بسم الله الرحمن. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. وصلنا إلى أي آية يا شيخ محمد؟ إذ قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال الشيخ في شرح المفردات: رآه يراه رؤية، أبصره بحاسة البصر، فهو رائم، اسم الفاعل يعني رائم، واسم المفعول مرئي، ويقل استعمال الأمر منه. يرى أصله يرأي، أصل يرى يرأي، تركت همزته لكثرته في الكلام، كثرة الاستعمال، وقد يهمز في الشعر. قال سراقة البارقي: أري عيني ما لم ترأياه، كلانا عالم بالترهات. الشاهد: ما لم ترأياه، هذا الأصل المفروض يقول ما لم ترياه، لكن الوزن يقتضي أن تبقى الهمزة بلا حد. الشمس مؤنثة وتجمع على شموس، الشمس مؤنثة وتجمع على شموس، والقمر مذكر ويجمع على أقمار كما في الأقمار الصناعية، والكوكب المراد به النجم وجمعه كواكب. قال: وعلى ذلك في الإيضاحات النحوية: إذ قال يوسف، إذ قال يوسف، إذ مفعول به لفعل مقدر أي محذوف، وهو اذكر، أيذكر الوقت الذي قال فيه يوسف، ويجوز أن يكون بدل اشتمال من أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. إذ، لأن وقت قول يوسف عليه السلام لأبيه ما قال داخل في القصة، كما أن انتباه مريم بدل منها في قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال يوسف لأبيه، هذه الجملة في محل جر مضاف إليه، أين المضاف؟ إذ، يبقى إذ مضاف، ها، والجملة بعده في محل جر مضاف إليها. وبذلك تستطيع أن تقول القاعدة: تضاف الظروف إلى الجمل، تضاف الظروف إلى الإيه؟ إلى الجمل، وهذا مستعمل كثير. يوم كنا في المكان الفلاني، وقت كنا في وقت ذهبنا إلى كذا، يبقى يوم مضاف والجملة بعدها مضاف إليه. ومنه قول الصحابي الذي يروي في الحديث: انكشفت الشمس يوم مات إبراهيم، يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أبتي، أصله يا أبي عوضت التاء من ياء المتكلم. يا أبتي، التاء هذه عوض عن ياء الايه المتكلم. أصله يا أبي، فحذفت الياء وعوض عنها التاء. هذه التاء يجوز كسرها يا أبتي، ويجوز فتحها يا أبتا. وهذا العوض يجوز في أبي وأمي فقط، وفي أبي وأمي فقط في النداء، لا في غير النداء. لا، ما تقول أين أين أبتي، ما لا تقول أين أبتي ولا هذا أبتي ولا جاء أبتي، لا لا يجوز إلا في النداء. ونحن قد سبق أن شرحنا أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه كم؟ ستة أوجه، أكثرها استعمالا حذف الياء وبقاء الكسرة دلالة على الياء المحدود، كما في رب إني دعوت قومي، قال نوح ربي، زكريا دعا ربه ربي، ربي لا تذرني، أصله يا ربي يا ربي. هذا أكثر استعمالا، قل يا عبادي الذين، هذا الأكثر استعمالا. الوجه الثاني إثبات الياء ساكنة، يا عبادي لا خوف عليكم، واضح؟ منادى مضاف إلى ياء المتكلم. يبقى الوجه الأول إيه؟ حذف الياء وبقاء ما قبلها مكسور، إثبات الياء ساكنة، الوجه الثاني. الوجه الثالث إثبات الياء مفتوح، يا عبادي يا الذين أسرفوا، يا تقول يا أبي يا، واضح؟ طبعا تفتح إذا وقفنا هنسكر للوقف، وإذا وصلنا هتبقى مفتوح، خلاص؟ يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا الوجه الايه؟ الثالث. الرابع حذف لا حذف الياء وايه؟ وتعويض وتعويض الالف او ابدال الياء الفا، ابدال الياء الفا، يا عبادا، مع حذف الالف، يعني ابدال الياء الفا ثم حذف الالف، يا عبادا، يا ابي، يا يا يا ابا، يا ابا، واضح؟ واثبات الالف، يبقى ليه الوجه الخامس، يا عبادا. وفي هذا الوجه يجوز الحاق هاء السكت، يا عبادا، يا ابا، واضح؟ هذه هاء ساكنه تلحق اخر الكلمه، وهي حرف يسموه حرف الايه؟ السكت، هاء السكت، كما في قوله تعالى: وما ادراك ما هي، وهي تلحق الأسماء والأفعال والحروف. في الأسماء في الأفعال لم يتسنه، في الأفعال لم يتسنه، في الأسماء كثيرة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وما أدراك ما هي. في الحروف تستعمل مع حروف الجر كثيرا، بما بما عم فيما، نعم، هذه اسمها الايه؟ السكت. كم وزن هذه؟ خمسه. حذف الياء وعدم تعويض شيء عنها وبناؤه على الضم مشابهة له بقبل وبعد، مشابهة له بقبل وإيه وبعد، واضح؟ تقول يا رب، يا رب، يا عباد، وهذا أضعفها وأقلها استعمالا، أضعفها وأقلها استعمالا. خلاص يا مشايخ، يبقى كم وجها في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم؟ ست. ذلك إذا كان غير الأب والأم. فإذا كان الأب والأم أضيف أربعة أوجه إلى الستة فاكتملت العشرة. الوجه الأول هو هذا، حذف الياء وتعويض التاء عنها مكسورة، يا أبتي، يبقى هيبقى السابع مش كده؟ الثامن مفتوحة، يا أبتا، التاسع الحاق الألف، يا أبتا، وفي هذا الوجه أيضا تلحق هاء السبت. آخرها وأضعفها وأقلها يا أبتي، قالوا أضعف ليه؟ لأنه جمع فيه بين العوض والمعوض. الأصل أن الإيه؟ أن التاء عوض عن الياء، فهنا جمع بين التاء والياء، جمع بين التاء والياء. خلاص يا مشايخ، وهذا كله في الإيه؟ في النداء. فبعض الإخوة المستقيمين المتدينين المتفلسفين بيعلم ابنه يقول إيه؟ أين أبتي؟ وجاء أبتي، أبتي راح فين؟ ما ينفعش. قلنا إن هذا الكلام كله لا يجوز إلا في النداء، يا يا أبتي، واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال هنا يقول ابن مالك رحمة الله عليه في البيت الرابع والتسعين بعد الخمسمائة أو بعد المائة الخامسة، وفي النداء أبتي أمتي عرض، أبتي أمتي عرض، واكسر أو افتح، ومن الياء التاء عوض، ومن الياء التاء عوض. ها؟ طيب، يوسف ممنوع من الصرف، ليه؟ للعالمية، مش العظمى لوحدها، للعالمية والعظمى، لأنه ليس كل أعجمي يمنع من الصرف، وإنما يمنع من الصرف إن كان علما أعجميا، إن كان علما أعجميا، العلم الأعجمي عليكم السلام الله، والعلم المؤنث، والعلم المعدول، والعلم المختوم بألف ونون زائدتين، ها؟ كعثمان وشعبان ورمضان، شوال، لا أيوة شوال، شوال، ها؟ واضح؟ شعبان بنقول ألف ونون، ما هو كلمة أي، لا، ألف ونون زائدتين، ها؟ شعب، ولذلك واحد بيقول الناس كلها شعب واحد والراجل ده شعبان، ها؟ بألف، ليست ألف تثنية، ليست ألف تثنية، وإنما هي ألف مزيدة بعدها نون أيضا زائدة، فالعلم المختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف. العلم الأعجمي ممنوع من الصرف إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فإنه يجب صرفه ولا يجوز منعه، كنوح ولوط، ها؟ لا، هود عربي، هود عربي يختلف، هود يا رب كيف يا رب كيف، طب شوي بعد الدرس، طب راح فين هي؟ راح فين؟ مين راح؟ امتى؟ هنروح الصبح ان شاء الله، ما احنا رايحين الصبح ان شاء الله، طيب بنقول العالم الأعجمي عندنا طبعا جميع أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا إيه؟ ولا خمسة؟ مين بقى؟ هود وشعيب وصالح، ها؟ ومين كمان؟ ها؟ قالوا ذو الكفل ومحمد. خلاص أنا شايف؟ طيب ماشي يا مولانا؟ ها؟ اللي ثلاثة على أحرف إن كان عربيا فلا تتكلم فيه، فهو يعني منور لعربيته، وإن كان أعجميا ثلاثيا ساكن الوسط فإنه مصروف. ها؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ها؟ ولوطا إذ قال لقومه، ها؟ ولوطا إذ قال لقومه، وإلى مدين أخاهم شعيبا، شعيب عربي، وإلى عاد أخاهم هودا، هود عربي. واضح أن كان من العرب البائدة، لكن عربي، من العرب التي بادت ولم يبق من أثرهم شيء. طبعا وصالح، صالح عربي كما قلنا، وشعيب عربي في منطقة العرب، وهود عربي، وخاتم الأنبياء وأفضلهم وسيدهم وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب. طيب يبقى يوسف ممنوع من الصرف للعالمية والعزمة. أحد عشر، الأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر مبنية على فتح الجزئين، تقول عندي أحد عشر ريالا، عندي أحد عشر جنيها. أحد عشر مبتدأ، وعندي خبر، وجنيها ده تمييز العدد. خلاص يا مشايخ، ها؟ عندي أحد عشر، أصل الكلام أحد عشر جنيها عندي، أو أحد عشر، الأصل أن يقول عندي ولا طيب معي، يقول معي، أو لي أحد عشر أخا مثلا، أو صديقا إلى آخره. طيب فهنا يقول مبني على فتح الجزئين، مبني في محل، لأننا نحن نذكر بما سبق أن قلنا، دائما نقول المبنيات والجمل وأشباه الجمل والمصادر المؤولة كم دول في محل من الإعراب وليس يظهر عليها الإعراب. يبقى المبنيات، المبنيات والجمل وأشباه الجمل، ها، والمصادر المؤولة في محل. المفروض الأشياء دي بدائية، ها، أنا بقول، كنت بقول للطلبة الصغيرين اللي في معهد، في معهد عابدين لسه في التمهيدي، بقول له تدخل المعلومة دي في حبس سجين وجلدة، اوعى تفكلها، تفكلها القفل تخليها تطلع. لا، المعلومات دي يجب أن تثبت ولا يجوز أن تخرج. دي بدائيات، دي زي ما بيقولوا ايه، ألف باء الايه؟ اللغة والإعراب. واضح يا مشايخ؟ طيب. يبقى 11 أعداد مركبة، منها مبني على فتح الجزئين، يبقى أنا ما ببص، يعني في حالة الرفع 11، في حالة النصب 11، في حالة الجر 11، ليه؟ لأنه مبني في محل، في محل رفع، مثلا مبتدأ أو فاعل أو كذا. ها؟ جاء 11 رجلا، يبقى فاعل، مش كده؟ رأيت 11 كوكبا، يبقى مفعول به. مررت بأحد عشر رجلا زي بعضه، يبقى ايه؟ ها؟ بأحد عشر، بأحد عشر في محل الجر، يبقى في محل الايه؟ الجر. يبقى المبني هو الذي لا يتغير آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه، كما عرفنا في الليل. هنا يقول عندي أحد عشر ريالا، طبعا كتاب كما علمتم مؤلف في المدينة المنورة لطلاب الجامعة الإسلامية من الأعاجم، فأنا بقول إيه؟ فعشان كده بيستعمل الريال يعني. أريد 11 ريالا، اشتريت هذا 11 ريالا. واثنى من 12 معرب، اثنى بس، يبقى دايما يقولوا في القاعدة كده ايه، الاعداد المركبة. مركبة يعني ايه؟ يعني مفيش فصل بحرف عطف بينهم، يختلف عن 21. 21 بنقول عليه العدد المعطوف، 1 و2 3 4 العدد المفرد لغاية 10. 11 إلى 19 دي أعداد مركبة. أعداد إيه؟ مركبة. بيقولوا دايما في القاعدة إيه؟ الأعداد المركبة من 11 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين، إلا الجزء الأول من 12 فإنه معرب من أعراب المثنى. الجزء الأول بس، وعشر يبقى مبنيا زي ما هو. ها، يبقى الجزء الأول من 12 و12 و12 من 12 و12 ماله يعامل معاملة المثنى. يعني ايه يعرض اعراض المثنى؟ يعني ايه؟ يعني بالالف رفعا وبالياء نصبا وايه وجرا. نحن في الفصل 12 طالبا، ادرس 12 طالبا، اتصلت ب12 طالبا. ومنه قوله تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا، علشان ايه يعني لما نستعمل لغة القرآن بتبقى اللغة الراقية الايه العالية. وكذلك 2 من 12 كوكبا معدود. انا عندي عدد وعندي شيء يعد، اللي بيسموه المعدود او يسموه له تمييز العدد. والمعدود اما منصوب على التمييز، وذلك بعد الاعداد المركبة والعقود. الاعداد المركبة من كم؟ من 11 إلى 19. والعقود 20 30 إلى 90. تستطيع بقى انت تقول ايه؟ ها؟ تمييز العدد، تمييز الاعداد من 11 إلى 99 مفرد منصوب. يلا قاعدة واحدة كده، تمييز الاعداد من 11 واستمر على طول، من 11 تبدأ لغاية فين؟ الى 99 تمييزها مفرد منصوب. تمييز هنا ايه؟ اللي هو المعدود، لفظ مفرد وليس جمعا. ها؟ وحكمه في الاعراب النصب. طيب نحو 12 شهرا في سورة التوبة، و99 نعجة في ايه؟ في سورة صاد. وإن مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة ما قبل 11 ابتداء من 3، ابتداء من 3، وما بعد 99، لكن ينقسم إلى قسمين من حيث اللفظ. من 3 إلى 10 جمع مجرور بالإضافة، 3 تلاميذ و4 تلميذات عندي، 5 بنين و6 بنات. واضح؟ ونلاحظ بقى ان الايه العدد بيسموه المخالف، بيسموه الايه المخالف، دائما مخالف. من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 جمع، بنقول بنين وبنات، رجال نساء، اقلام دنانير دراهم ريالات جنيهات دولارات. جمع لازم يكون جمع من 3 إلى 10. وبقى من 100 وانت طالع، 100 واضعافها مفرد مجرور، يبقى الاثنين حكمهما الجر. لكن الفرق بين الايه؟ العدد المفرد، العدد المفرد معدود بايه؟ جمع. والمئة واضعافها عددهم مفرد، والاثنين مجرورين بالاضافه. 100 رجل إن هذا أخي له 90 نعجة وهي نعجة واحدة. طيب كألف سنة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة 100 جلدة عندي 200 ريال واضح 300 ريال 1000 ريال 2000 ريال وهكذا. الكلام واضح، العدد بسيط وسهل، بس المشكلة ان نحن نقدر نفصل كل حاجة عن التانية هيبقى يصبح سهل، يتداخل يتشابك يروح ملخبطنا الدنيا، هي دي القضية، قضية العدد، وإلا فالعدد من أسهل ما يكون. خلاص يا مشايخ. طيب قال هنا وإما مجرور بالإضافة ذلك بعد العددين، بعد العددين 3 و10 وما بينهما نحو 7 ليال و8 أيام في سورة الحاقة، وبعد 100 و1000 نحو 100 جلدة و1000 شهر في، وهو جمع بعد 3 وأخواتها ومفرد بعد 100 وأخواتها و1000 أو 100 و1000 وأخواتهما. خلاص نعم 120 رجلا، 20 بقى التمييز بقى رايح لمين؟ رايح للـ20. لو قلت 20 و100 رجل اخر كلمة تنطقها تقول التمييز بتاعها هي، اما الاصل عند العرب ما بيقولوش 120، لا بيقول 20 و100 رجل 20 و100 رجل. ليه؟ لان العرب اعتادوا ان يقرأوا من اليمين للشمال، هي دي القضية، احنا بنقرا من اليمين للشمال، مش نص الكلام من اليمين للشمال وبعدين نكمله من الشمال لليمين، لا. وهذا السبب في قراءه الايه، يقول لك ايه، نحن في اي سنه؟ في سنه 29 و400 و1000. خلي بالك بقى انت ماشي على طول كده، 29 و400 و1000 للهجره، هذا هو التعبير الصحيح في قراءه العدد، هذا هو التعبير الصحيح في قراءة العدد، ولذلك تجد في الكتب القديمة هذا الكلام، هذا الكلام. وطبعا يعني من باب الإخبار بالشيء أو العلم بالشيء، العرب ما كانوا يعرفون المليون، كانوا يقولوا إيه 1000 و1000 2000 و100 ألف و200 ألف في حديث في البخاري، في حديث عبد الله بن الزبير لما يحكي وصية أبيه له، بقول الدين الذي كان على أبي 1000 و100 ألف، يعني 2,200,000 يعني 2,200,000. 2 مليون ده تعبير غير عربي، مليوناني 2 مليون، 2 جنيه و2 ريال ده تعبير أعجمي، هذا تعبير أعجمي. 2 كذا ليه؟ احنا طبعا شبنا 1 و2 صح؟ تقول معي اليوم 1 رجل ولا رجل واحد؟ ما في الآية إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. وكذلك تقول رجلان 2 ولا 2 رجلان؟ ولا 2 رجل؟ 2 رجل دي يعني زي ما بنقول إيه أعجمية. الصحيح رجل واحد ورجلان 2، امرأة واحدة وامرأتان 2، يبقى في مع العددين 1 و2 يقدم المعدود على العدد بعكس بقية الأعداد، يقدم المعدود على الايه؟ على العدد. تقول رجل ده المعدود وواحد هو ده العدد، رجل واحد معي قلم واحد، هذا كتاب واحد، هذه آلة واحدة أو مسجلة واحدة، واضح؟ هذا كود واحد، هذان كوبان، كوبان 2، إذا أذكر العدد يبقى أقول إيه؟ كوبان 2. طيب. أي نعم. في طبعا احنا ما تعرضناش للاعراب عشان نمشي شويه، لكن اظن ذكرنا اعراب الايه الاعداد كلها ما عدا الواحد والاثنين. على العموم المعدود في وقت مع الواحد والاثنين يعرض بحسب موقعه في الجمله، واما العدد فيعرض ايه اما نعتا واما توكيدا يا شيخ، اما نعتا واما لانه بنفس المعنى، كانك تؤكد رجلان اثنان، اما نعتا واما توكيدا. رايتهم لي ساجدين. كيف يعني؟ طيب احنا يعني يكفينا هذا اليوم في العدد، وبعدين ان شاء الله نبقى ايه عشان ما نسيبش الدرس، بعدين نبقى نتكلم على تقديم المعدود على العدد في وصياغة اسم الفاعل من العدد الى اخر ما هنالك. طيب قال رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم لي ساجدين، الضمير هم خاص بالعقلاء، صحيح؟ الضمير خاص بالعقلاء، وإنما غير العاقل يقول رأيتها لي ساجدا، صحيح؟ وساجدين أيضا جمع المذكر السالم، الأصل أنه للعقلاء، صح ولا؟ طيب، وكذلك جمع المذكر السالم، فلا يجمع الوصف هذا الجمع إلا إذا كان للعقلاء، نحو الطلاب غائبون، المجتهدون محبوبون، هؤلاء ناس صالحون، هذه أسماء الطلاب الناجحين. إنما استخدم هم وجمع المذكر السالم من الشمس والقمر والكواكب إنزالا إياها منزلة العقلاء لقيامها بعمل العقلاء وهو السجود. يبقى نزلت منزلة العقلاء وعمل لها معاملة العقلاء في عود الضمير وفي الايه الوصف بالجمع المذكر السالم، هم وساجدين، ها واضح؟ في عود الضمير عملناها معاملة العقلاء، وكذلك في الوصف بالجمع المذكر السالم. لماذا؟ قال لأنها فعلت فعل الايه العقلاء وهو السجود، وهو الايه السجود. ومثله في قوله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، الايه الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا دليل على أن القمر تسبح. خلاص يا مشايخ؟ طبعا لعلكم تذكرون أن بعض مشايخنا في مصر شنعوا على الشيخ بن باز، قال أن اللي بيقول أن الأرض بتدور حول الشمس يبقى كاف. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الشيخ قال من زعم أن الشمس ثابتة وأن الأرض تدور حولها فهو كافر. الكفر في إيه؟ ليس في دوران الأرض وإنما في ثبات الشمس، لأنه يكذب الله. الله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها. الله يقول تجري وأنت تقول لا تثبت، يقول كل في فلك يسبحون وذكر منها الشمس يقول لا ثبت. يبقى إيه؟ عرفنا الشيخ رحمة الله عليه ما ننزه أحدا ولا ندعي العصمة، إنما الشيخ كان دقيقا في عباراته رحمة الله عليه وعلى علمائنا جميعا. نعم. طيب قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا، الله ادخلوا ولا ادخلي ولا ادخلنا، حتى لو قالت ادخلنا فعملتهن معاملة العاقل، صحيح؟ لكن قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ها؟ هذه الضميرين هم ضميران لا يستعملان إلا للإيه؟ العقلاء، مع أنها تخاطب النمل. طيب، رأيتهم هذه الجملة توكيد لإني رأيت، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم توكيد، توكيد لرأيت، توكيد لفظي، والتوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ بنفسه. ونحن نستعمله كثيرا. واحد يسألك سؤال تقول له نعم، حصل الشيء فلان، تقول له نعم نعم، طب نعم الأولى جواب والثانية توكيد. ويسألك عن حاجة تقول له لا لا، لا الأولى جواب والثانية ايه توكيد، تقول حصل حصل. كثيرا ما نستعمل نحن اللي هو التوكيد اللفظي ده، التوكيد الايه اللفظي. رأيت رأيت الشمس والقمر، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ساجدين مفعول ثان، إذ رأى الحلمية، يتعدلية حلمية، رأى الحلمية تتعدى إلى مفعولين، رأى الحلمية. ونحن سبق أن قلنا في السنين الماضية إن رأى تستعمل بأربعة معان: رأى البصرية بمعنى أبصر شاهد بعينه، رأى القلبية اللي هي يقول بمعنى علم، رأى الحلمية اللي هو رأى في المنام، رأى الرأيية اللي هي رأي أبي حنيفة في المسألة كذا، رأي الشافعي في المسألة كذا، أو رأى رأى أما هذه المسألة فرأى فيها مالك كذا، يبقى اسمها رأي المذهبية أو الرأيية، يبقى كم؟ أربعة. رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا. طيب لو جاء بعد هذا المفعول منصوب قالوا يرى الحال، رأيت يقول المبصر رأيت الشمس طالعة، يبقى رأيت فعل وفعل الشمس مفعول به وطلعت ايه حال، اصلح الله حالكم. طيب لما يقول الاعمى رأيت الشمس طالعة يبقى علمت، لانه لا يرى، الاعمى لا يرى، انما علم ان الشمس طلعت، صحيح؟ رأيت الشمس طالعة يعني علمت الشمس طالعة، يبقى هنا رأى الايه القلبية او العلمية بتنصب مفعولين اصلهما المبتدا والايه والخبر، من اخوات ظنا، من اخوات ايه ظنا، يبقى الشمس مفعول اول وطالعه المفعول ايه الثاني. طيب قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، رايت اني اذبحك، هذه راى الرؤيه او الحلميه مش الرأيية، لا الرؤية. وطبعا احسن ما نقول الحلمية، ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الرؤية والحلم، فالحلم من الشيطان والرؤية من الله. المنامية ماشي، رأى المنامية. طيب فاني ارى نتركها شوية دلوقتي، نقول ايه رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر معطوف على 11، وبعدين رأيتهم، رأيتهم هم المفعول الأول، وساجدين المفعول الايه الثاني. فرأى أو المنامية تنصب مفعولين مثل رأى الايه القلبية، وهي أيضا من أخوات ظن. لسائل أن يسأل في قول إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، فين المفعولين يا شيخ محمود؟ ايوه احسنت، اني اذبحك هذا مصدر مؤول في محل نصب شد مسد مفعولي ظن او مفعولي ارى، مفعولي ارى. ما تقول ايه تقول طبعا بنقول ظن واخواتها كلها على نفس النسق، كلها على ايه على نفس النسق. تقول ظننت العلم نافعا، هذه المفعولين ظهرينهم، صحيح؟ ظننت ان العلم نافع في فين المفعولين؟ أن العلم نافون، أن واسمها وخبرها مصدر مؤول في محل النصب سد مسد المفعولين. بعض العبارات بعض العلماء أغنى عن المفعولين، ناب عن المفعولين، أغنى عن المفعولين، سد مسد محل محل المفعولين. خلاص. طيب رأى المذهبية تنصب مفعولا واحدا كايه؟ كرأى البصرية. يبقى أنا عندي رأى الأربعة بالمعاني الأربعة تنقسم إلى قسمين، ما ينصب مفعولا واحدا وهي رأى البصرية ورأى الإيه؟ المذهبية. خلاص. وما ينصب مفعولين وهو من أخوات ظن وهما رأى القلبية ورأى المنامية. هذا إيه؟ اختصار شديد لمعاني رأى وعملها. قال يقول مالك لرأى الرؤيا إني ما لعلم، لرأى الرؤيا إني ما لعلم، رأى الرؤيا اللي رأى ليه المنامية، إني ما لعلم، انسب ها أو أثبت ما لعلم، رأى بمعنى علم يعني. خلاص. انسب لها علم، رأى بمعنى علم بتعمل أو علم نفسها، بتنسب مفعولين صحيح، بتنسب مفعولين. يبقى رأى الرؤيا ها هتعمل ايه؟ هتنصب مفعول زيها بالضبط. طالب مفعولين من قبل انتما، ها لرأى الرؤيا لما لعلم، طالب مفعولين من قبل انتما. أينصب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى المفعولين، المتعدية إلى مفعولين. طيب في الآية الخامسة قال الله تعالى، ونخلي بالنا شوية عشان ايه طويلة، قال الله عز وجل قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. في شرح المفردات قال رأى في منامه رؤيا وهو ممنوع من الصرف، رؤيا ليس رؤيا، ممنوع من الصرف لتضمنه ألف التأنيث لأنه متضمن ألف التأنيث. خلاص. وجمع الرؤيا على رؤى بالتنوين، يبقى رؤيا ممنوع من التنوين وجمعها اللي هو رؤى منون. خلاص. طيب الأخ يجمع على إخوة وإخوان. قال الجوهري في الصحاح، عارفين الصحاح؟ أصل مختار الصحاح، الفيومي اختار من الصحاح بعض الكلام يعني اختصره وسماه مختار الصحاح. الصحاح نفسه من أقدم المعاجم العربية، صاحبه يعني لا أذكر اسمه بالكامل لكن هي معروف أنه للجوهري، طبعا من المعاجم القديمة، والمعاجم القديمة ترتيبها يختلف عن ترتيب المعاجم الحديث. أيوة. يجوب على لام الفعل وليس على فاء الفعل. خلاص. يعني قرأ في باب الهمزة وليس في باب القاف، في باب الهمزة أو فصل القاف، لكن عندنا المعاجم الحديثة يبقى قرأ في إيه؟ في باب الإيه؟ القاف. خلاص. بس ده الفرق بين إيه؟ بين المعاجم القديمة والحديثة. نعم. نعم. ولعل ولعله يعني مسألة القافية هي كانت السبب في هذا الترتيب. نعم. نعم. نعم. طيب. طيب قال الأخ يجمع على إخوة وإخوات. قال الجوهري في الصحاح وأكثر ما يستعمل الإخوان في الأصدقاء والإخوة في الولادة. نحن إخوة يعني إيه؟ يعني أبناء رجل واحد أو أبناء امرأة واحدة، إخوة لأب إخوة بأم، تجد في علم المواريث كلمة إخوة ولا تجد إخوان إلا أن يقول أخوان شقي، أخوان في المثنى بس، لكن جمع إخوان يستعمل في الإيه كما قال الجوهري في الأصدقاء وليس في الإخوة من الولادة. أي نعم نعم. كاده يكيده كيدا خدعه ومكر به، والاسم منه مكيدة، مكيدة. كاده يكيده كيدا معناه ايه؟ خدعه ومكر به، والاسم منه مكيدة، يتعدى بنفسه. كاده يتعدى بنفسه كما في قوله تعالى فإن كان لكم كيد فكيدون. النون دي ايه؟ نون الوقاية، أصوف كيدوني، وحذفت الياء، حذفت ياء المتكلم، ها؟ والنون دي نون الوقاية وليست نون الرفع في الفعل المضارع، واضح؟ نعم. وعدي هنا في هذه الآية باللام لأنه ضمن معنى فعل يتعدى باللام مثل احتال، ليفيد معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن، يعني الكيد مع الاحتيال، مع معنى الاحتيال، ها اللي هو ايه؟ فيكيدوا لك كيدا، ما قال فيكيدوك كيدا، لا، فيكيدوا لك كيدا. ففي هذه الآية التي معنا في سورة يوسف الفعل لم يتعدى بنفسه وإنما عدي بالإيه؟ باللام. لماذا؟ قال ليتضمن أو لتضمنه معنى فعل يتعدى باللام وهو احتال، احتال للأمر، ما بنقولش احتال الأمر، صحيح؟ احتال للشيء ليحصل عليه، ولا نقول احتال الشيء. فحينئذ الفعل عدي باللام ليتضمن مع معناه اللي هو الكيد اللي هو الايه؟ المكر والخديعة، زائد الاحتيال، يتوصلون الى مكرهم وخديعتهم بالايه؟ بالحيلة. نعم اي نعم نعم. العدو ضد الولي، والجمع اعداء، وهو وصف لكنه ضار على اسم، يقال عدو بين العداوة والمعاداة، عدو بين العداوة والمعاداة، هو وصف، عدو وصف، لكنه ضار على اسم، ها يعني شابه الاسم. طبعا عندنا الاسم يطلق على الذات، والوصف شيء آخر غير يعني الوصف الذي يعرض ويزول أو وصف ثابت، لأنما عندما يقال الاسم، الاسم ليه؟ ما يدل على الذات. يقال عدو بين العداوة والمعاداة. نعم. العدا جمع عدو. نعم. والأنثى عدوة، قال ابن السكيت فعول إذا كان في تأويل فاعل كان مؤنثه بغيرها، نحو رجل صبور وامرأة صبور. فعول إذا كان في تأويل فاعل، إذا كان فعول بمعنى الفاعل فمؤنثه من غيرها، يعني يستوي مع المذكر، يبقى رجل صبور وامرأة صبور. إلا حرفا واحدا جاء نادرا، قالوا هذه عدوة الله، الأصل عدو الله. قال الفراء وإنما أدخلوا فيها الهاء تشبيها لها بصديقة، لأن الشيء قد يبنى على ضده، هذا الكلام في الصحاح. وقد يأتي عدو للجمع، للجمع عدو مفرد، وقد يأتي للجمع كما في قوله تعالى فإنهم عدو لي، فإنهم يعني الآلهة، وعبر عنهم بضمير العاقلين في زعم من يظنون أنهم عقلاء، ها؟ أي نعم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هم العدو فاحذرهم. الشيطان جمع شياطين، والإنسان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى، والواحد والجمع، وجمعه أناسي. أناسي أناسي جمع إيه؟ إنسان. أناسي بالسين وليس بالثاء. الأناسي جمع إيه؟ جمع إنسان. مبين ظاهر، أبان الشيء ظهر واتضح، يأتي لازما ومتعديا. أما اللازم فكما في هذه الآية، وأما المتعدي فكما في عدو مبين. عدو إيه؟ مبين. مبين أي شيء؟ هو لازم يعني واضح خلاص. وأما المتعدي فكما في قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، المبين الطريق الصحيح والمستقيم، أو المبين النجدين. وكما في قوله تعالى على لسان فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يبين كلامه. أين؟ ومثل أبان في كونه لازما ومتعديا بينا واستبانا، أيضا يستعملان بنفس المعنى ويستعملان لازمين ومتعديين. بني يا بني، بني تصير ابن، تصير ايه؟ ابن. الياء الاولى هي ياء فعيل، من عندي بني فيها كم ياء؟ بني كم ياء؟ ياء الياء المشدده، الحرف المشدد بحرفين، بني خلاص. يبقى عندي ياء اولى وياء ثانيه، فالياء الاولى هي ياء فعيل بني بني، ها؟ والياء الثانيه مقلوبه من الواو، اصل ابن بناون، بناون خلاص، بدليل قولنا بنوه وبنوي. واذا اضيف بني الى ياء المتكلم وهو منادى قيل يا بني يا بني، مع وجود الياء يا بني خلاص، كما يقال يا ولي وهو الاصل. ويجوز يا بني بحذف ياء المتكلم مع بقاء كسره ما قبلها، وده الكلام اللي تكلمنا عنه عن المنادى المضاف الى ياء المتكلم، وبني منه ولا مش منه؟ طيب، مع بقاء كسرة ما قبلها. ويا بني بفتح ما قبل ياء المتكلم، كما يقال يا ربي ويا ربي ويا رب. وفي المنادى المضاف الى ياء المتكلم خمسة اوجه، وهي ايه؟ ربي ربي رب رب ربية طبعا، واهمل الوجه السادس اللي هو ايه؟ رب، كما قلنا، لان ابن مالك لم ينص الا على الايه؟ على الخمسة. يقول ابن مالك اجعل منادا صح ان يضف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا. ثاني، طيب اجعل منادا صح ان صح، المنادى الصحيح الاخر يعني، اجعل منادا صح ان يضف ليا، ليا يعني الياء المتكلم، ان يضف ليا المتكلم كعبدي عبدي كعبدي عبدي عبد عبد عبدية. ادي الخمسة، خمسة اوجه. بني يصغر الاسم لاغراض منها، بيقول له يا بني، بيصغر ليه؟ ايوه، تقليل ذات الشيء نحو جبيل، تقليل ذات الشيء يعني جبل صغير، جبل صغير ما نقولش الجبل نقول الجبيل، الجبيل يعني جبل صغير، تقليل ذات الشيء عايزين نقلله نبين انه صغير. هتقول مثلا جاي ناس يقولوا لنا عندنا مسجد تعالوا تسلموه وادعوا فيه واخطبوا فيه الجمعه، راحت اللجنه قالوا ده مسيجد مش مسجد، ده مسيجد يعني ما ينفعش بصلاه الجمعه. يعني القصد ليس تحقير وانما تصغير الذات، يعني مسجد صغير، بدل ما نقول مسجد صغير قالوا مسيجد. نعم، لا المصحف لا يصغر. نعم، ولا نقول صغير حتى، ولا نقول سور القصار. خلوا بالكم من تعبيرات السلف، يقولون قصار السور ولا يقولون صغار السور. واحد يقول لك اسمع لي بس سورة صغيرة، يا اخي ما عندنا سور صغيرة، ما عندنا سور صغيرة، سور صغيرة لا، ماشي الحال، انما قصيرة قصار السور. طيب قال يصغر الاسم لاغراض منها تقليل ذات الشيء. تقليل ذاته يعني ايه؟ انه يعني حجمه صغير، ها؟ كنحو جبير. تحقير شأنه نحو رجيل. تحقير ده بقى ذل التحقير. تحقير شأنه نحو رجيل. التحبب نحو أخيل. لما تقول له يا أخيل لا تصغر، لا تريد أنه قليل الجسم ولا قليل الشأن ولا حقير يعني، صحيح؟ إنما تريد أن تتحبب إليه، فتقول له إيه؟ بدل ما تقول له يا أخي أحب أن تقول له يا أخي، أحب من يا أخي. طيب طيب وهناك أغراض أخرى لم يذكرها، ولذلك قال يصغر الاسم لأغراض منها، وذكر ثلاثة. قال وصغر ابن هنا للتحبب، وصغر ابن هنا للتحبب. لا تقصص المضارع من الفعل المضاعف إذا كان مجزوما بالسكون جاز فيه الإدغام والفك. لا تقص، لا تقصص، لا تحج هذه السنة، لا تحجج، لا تشد هذا الحبل، لا تشدد، لا ترد كلامي، لا تردد. خلاص القاعدة إيه؟ يقول المضارع من الفعل المضاعف إذا كان مجزوما، ليس أي مضارع، المضارع المجزوم بالسكون يجوز فيه الإدغام والفك، نحو لم يحدج، لم يحج، لم تحج، لم تحدج، لم أحج، لم أحدج، لم نحج، لم نحدج. وكذلك فعل الأمر منه المبني على السكون، حج هذا العام، احدج هذا العام. ها؟ بتقول مثلا واحد بيتكلم واحد مش راضي يرد عليك، بتقول له رد، ويجوز ان تقول له اردد. واضح؟ قال والفك اكثر استعمالا، ومما جاء في التنزيل على فك الادغام، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وجاء ومن يشاقق، وجاء ومن يشاق الله، صحيح؟ جاء الاثنين. ولذلك لما نقول كده بقى ايه، النصوص جاءت بالاثنين، يبقى انت تقول يجوز وانت مطمئن، يجوز الفك والايه والادغام. اي نعم. ومن يرتد منكم، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم. والإمام نافع يقرأها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف، هي نفس الآية. يبقى عندنا في قراءتنا احنا ايه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله قوم يحبون ويحبونه، في قراءة الإمام نافع بفك الإدغام، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله قوم، إلى آخره. طيب واحلل عقدة من لساني بفك الإدغام، اسدد به أزري، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله، ها؟ لو قرأناها بالإدغام لكن ليست مقروءا بها، خلاص في القرآن. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يمسني، ها؟ يمسسني بشر. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فيكيد لك كيدا، هذه فاء السببية، وتفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد، يعني إن قصصت كادوا لك، يبقى القص الرؤيا عليهم سيكون سببا في إيه؟ في الكيد. فلذلك تسمى فاء السببية، تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها. نحو لا تتأخر فتفوتك الصلاة، فتفوتك، أيوة، إذ التأخر يترتب عليه فوات الصلاة. تأتي فاء السببية بعد نفي، خلوا بالكم بقى، بعد نفي أو طلب المحضين، وينصب الفعل المضارع بعدها بإضمار أن وجوبا. وإليك أمثلة وشواهد لفاء السببية. أولا بعد النفي: ما ارتكبت جريمة فأخافا. ما ارتكبت جريمة فأخافا. وفي التنزيل: لا يقضى عليهم فيموتوا. ده نفي. بعد الطلب المحض: ألف الأمر صم فتصح. طلب أمر. النهي: لا تمشي في الشمس فتتعب. وفي التنزيل: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الاستفهام هو أيضا طلب المحض: أتسافر بسيارتك فأسافر معك. أتسافر بسيارتك استفهاما: أتسافر بسيارتك فأسافر معك. وفي التنزيل: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا. ليس فيشفعون، فيشفعوا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السبب. دال التمني: ليتني قوي فأجاهد في سبيل الله. ليتني قوي فأجاهد. وفي التنزيل: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ها التحضير والتنبيه. التحضير والتنبيه. التحضير بلولا أو هلا كلاهما يفيد الحض. الحض التحضير يعني الحض والحث على فعل الشيء. طيب والتنديم اذا جاء بعد هلا او لولا فعل مضارع فتكون للحض، واذا كانت بعد ما قبل بعدها اذا جاء بعدها فعل ماض فللتنديم، تجعل المخاطب يندم على ما فعل. التحضير: هلا تجتهدوا فتنجح. هلا تجتهدوا فتنجح. وفي التنزيل: لولا أخرتني. لولا أخرتني ماض، ده ندم عندما يدخل القبر ولا عندما يموت، نسأل الله السلامة والعافية، يقول لولا أخرتني ولم يؤخر، وندم إلى أجل قليل فأصدق. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. هذه فاء السببية، واضح؟ ده اسمه يسموه التنديم. تنديم ليه؟ لأنه في موضع الندم هو بيندم على ما مضى. والعرض: ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا. ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا. فتصيب وليس فتصيبها، فتصيب خيرا. قال الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما. فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يقول ابن مالك في نصب المضارع بعد فاء السببية البيت 87 و600 وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم وجب. وبعد فاء يعني معطوف على كلام سابق انه ان تضمر بعد ايه؟ بعد اشياء منها الفاء اللي هي فاء السببية، وبعد فاء جواب نفي واقع يعني في جواب نفي او طلب محضين. يبقى الايه؟ النفي محض والطلب ايه؟ محض. ان يعني تضمر ان، وسترها يعني اضمار ايه؟ واجب. مضمرة وجوبا يعني لا يجوز ان تظهر. وسترها حتم نصب. كيد مفعول مطلق يفيد التأكيد، فيكيد لك كيدا. اعراب كيدا ايه؟ مفعول مطلق. ما الغرض منه؟ تأكيد عامله. امتى بيكون للتأكيد؟ اذا خلا من الوصف. احسنت، اذا خلا من الوصف والاضافة ولم يدل على عدد. إذا خلا من الوصف والإضافة ولم يدل على عدد. فإن كان موصوفا أو مضافا كان لبيان الإيه؟ النوع. لبيان النوع. عندما تقول تقرا ورتل القران ترتيلا هذا للتاكيد، وكلم الله موسى تكليما للتاكيد،